أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لا نزال في محاورة بلقيس ملكة سبأ مع مستشاريها وقادتها ووزرائها وأقيال دولتها عندما أرسل لها سليمان عليه السلام رسالة مع الهدهد يأمرها بأن تأتي وقومها صاغرة مستسلمة. أخبرتهم بذلك، ثم بعد ذلك قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فأجابوها: نحن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تميل هي للمسالمة باعتبارها المسؤول الأول لدولة اليمن ولشعب سبأ عندما جاءتها رسالة سليمان وهي تسمع من سليمان نبوءة ورسالة وملكا عظيما لم يسبق له نظير فيما سبقه إلا ما كان من أبيه داود. فعرضت الأمر واستشارتهم ثم تأدبوا معها وقالوا: إن شئت القتال فنحن ذو قوة ذو عدد قوي ذو بأس شديد ذو أسلحة وقوة وبطش، ولكن الأمر إليك بالذي تأمريننا به صنعنا ونفذنا وامتثلنا. عادت فنبهتهم وهي لا تريد الحرب ولا تريد القتال، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها تقول لهؤلاء الذين أظهروا استعدادهم للحرب والقتال ومقاومة سليمان وجنديه: ليس الأمر كما تظنون، فمن عادة الملوك إذا دخلوا بلدة احتلوا أرضا استعمروا كيانا عادتهم أنهم يفسدون في الأرض بمعنى الحرب من طبيعتها ذلك، فهم يخربون البلدة يهدمون القصور يرملون النساء يؤثمون الأطفال يأخذون أموال البلدة التي يستولون عليها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وحولوا الأعزة جمع عزيز الأذلة جمع ذليل وحولوا السادة والأعزة والقادة والكبار في القرية والبلدة التي يدخلها الملوك فاتحين محتلين يجعلون عاليها سافلها يعزون الذليل ويذلون العزيز. فالأمر ليس متعلقا بي فقط بل بكل أقيالكم وكل قادتكم وكل كبرائكم. قالت: وكذلك يفعلون. قال بعض المفسرين: وكذلك يفعلون، هذا قول الله جل جلاله بأن ما توقعت هو الذي سيكون. على أن سياق القصة لا يقتضي هذا، فهي لا تزال تحاور قادتها ويحاورونها، تقول لهم ويقولون لا، والكلام قبلها والكلام بعدها هو من قولها وكلامها. ولذلك قالت رأيها بعد ذلك: إني مرسلة بهدية. فأرادت المصانعة وأرادت المجاملة وأرادت السياسة، فلم ترد حربا ولا قتالا، ولا هي قادرة على حرب سليمان بالطول والحول فيما ملكه الله إياه من جند من الجن ومن الإنس ومن الطير ومن كل الأشكال. فكذلك يفعلون هو من قولها، ولو كان من قول الله لتم الأمر، على أن سليمان لم يدخل لليمن ولم يحتل أرضها ولم تجبره على ذلك، فهي جاءت مستسلمة، جاءت موافقة على أمر سليمان لها بأن تأتي هي وقومها وملأ قومها، فلم تبقى حاجة هناك إلى احتلال بلدها ولا احتلال أرضها، فقد وافقت واستسلمت، بل وآمنت وأسلمت، ولم تبقى على عبادة الشمس كما جاء الهدهد يخبر ويعلم. وكذلك يفعلون. فكان جوابها: وإني مرسلة إليه بهدية. إليهم بهدية فناظرة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت لهم: من جهة تستخبرهم وتستشيرهم هل سيوافقون أو يعارضون، لأنها رأت أن ترسل إليه هدية، وهذه الهدية تليق بمقام سليمان ملكا ونبيا، وتنتظر بعد ذلك عندما يرجع مرسلوها ووفودها ماذا سيقولون، هل سيقبل سليمان الهدية أو لا يقبلها، فإن قبلها كان ذلك علامة الموافقة والسلامة، وإن رفضها كان ذلك علامة الحرب، علامة الحرب والمقاومة والبطش والعقاب. وإني مرسلة إليهم بهدية، إلى سليمان وجندي، فناظرة، سأنظر وأفكر وأدبر بما يرجع المرسلون، بأي شيء سيعود رسلي ومن أرسلتهم بهذه الهدية إلى سليمان. قالوا: والهدية كانت من الشيء العظيم، من الشيء الذي يليق بملكين كبيرين، ولقد قال الله عنها فيما أخبر به الهدهد عندما اكتشفها واكتشف أرضها وعبادتها للشمس من دون الله، قال عنها: أوتيت من كل شيء. وقال عنها: ولها عرش عظيم. وقد وصفنا ذلك بالأمس، وأنها أوتيت من كل ما يحتاج إليه الملوك مالا وجاها وجيشا وسلطانا ومختلف أسلحة، كان لها عرش عظيم، ويكفي أن يوصف في القرآن بالعظماء، فلقد كان من طوله وعرضه 80 مترا طولا و60 عرضا، سواء صحت هذه التفاصيل أو لم تصح، وما أراها تصح، فالعرش هو كان ذا مكانة عظيمة، كان ذهبا، كان ملبسا بالجواهر والزبرجد وأنواع الياقوت وأنواع اللآل، كان مفروشا بالحرير والديباج، كانت قوائمه لا يكاد يوصل إليها إلا بكرسي أو كرسيين لتصل، كان إذا نصبت وقف جنودها يمنة ويسرى وأماما وخلفا تلقي الرعب والهلع والهيبة والاحترام بين رعاياها وبين أعدائها سواء. قالوا: فكانت الهدية أرسلت لسليمان كذا كذا 100 جارية و100 غلام ومن أنواع الذهب والفضة والجواهر واللآلي ما يعد ثمنه بمئات الملايين حتى بتقديرنا في العصر الحاضر ولعل أكثر من ذلك. جاءت هذه الهدية فقال تعالى عن سليمان عندما جاءت فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. لما جاء الرسل سليمان بهذه الهدية الكبيرة العظيمة سخر منهم ومن هديتهم وقال أتمدونني بمال. المدد العطاء والزيادة، أنتم تريدون أن تعطوني مالا مع ما عندي من كثرتي ومع ما عندي من تنوعي ومع ما عندي من أدوات الملك رغم عظم مملكتك وجاهك وحضارتك لا تكادين تصلين إلى جزء من ألف مما عندي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. لما جاء الوفد، لما جاء الرسل وبهديتهم لسليمان قال ساخرا، قال مستفهما استفهاما إنكاريا تقريعيا، أنا أرسلت لك للهدية وعندي ما لا يخطر لك ببال؟ أنا نبي الله. هكذا في حال سليمان، وإنما أمرها بالإتيان لتسلم لله رب العالمين وأن تترك هي وقومها عبادة الشمس من دون الله، لا ليأخذ مالا على أنه لو أراد فهي ومملكتها وعرشها بين يديه، وهذا الذي سيحصل بلا حرب ولا قتال. قال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم ما أعطاني الله من أنواع الأموال، من أنواع الرفاهية، من أنواع أدوات الملك عظمة وقوة وسلطانا، ما لم يعطي لكم منه إلا ما لا يكاد يذكر. فما آتاني الله خير مما آتاكم، أعظم شأنا وأقوى سلطانا وأكثر تنوعا وأكثر فيما يحتاج إليه ملوك الأرض ويسعون لتملك بعضه إن تم لهم ذلك، مضاف إلى من فرد به من بسط الريح ومن تسخيرها ونقلها له شارا في الغدو وشارا في الآصال، وما سخر له من الجن وأنواعها والشياطين وأنواعها والدواب والطير بكل أنواعها. وقد وصفنا بالأمس عندما ذكر الله رحلة سليمان وتنقله، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، فكان ذلك مما لم يكن يخطر ببال ملك ولا ببال امبراطور ولا ببال قيم من أقيال الأرض. فالهدية مهما عظم شأنها في نظر بلقيس ملكة اليمن فهي لا تملأ عين سليمان وهو نبي، لو كان وما عنده هو في جيبه وليس في قلبه، ولكنه عبد الله ورسوله المعصوم الذي أخذ الملك ووضعه لإعلاء كلمة الله لا للتعالي به ولا للتفاخر به، فهو أعظم من ذلك كثيرا كثيرا. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بهداياكم، قدمتموها أو قدمت لكم، أنتم الذين تتيهون بأن لكم من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والجواري والغلمان وما تملكون من ذهب وفضة، أنتم الذين تتيهون بذلك وتفرحون به، قدمتموه أو قدم لكم. أما أنا فلست كذلك على كثرة ما أعطاني الله وأكرمني به. قال سليمان، قال الله جل جلاله: ارجع إليهم فلنا ارجع إليهم. قال للوفد، قال للمرسلين ارجعوا إليهم، ارجعوا إلى ملكة سبا وإلى قومها وأقيالها. ولماذا وهو أرسل لواحدة وإذا به يتكلم عن جماعة؟ لأن بلقيس كشأن الملوك والقادة والرؤساء يشركون معهم أممهم وشعوبهم ومستشاريهم، فيكون عمل الملك وعمل الرئيس مما اتفقوا عليه وتبادلوا الرأي وتبادلوا المشورة فيه، فكان الكلام لكلهم، لمن نفذ أو أشار ولمن خطط أو نفذ. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. انتقل سليمان يهدد وينذر ويتوعد توعد الملوك وتوعد الأقوياء وتهديد القادة ومن يملكون العقاب والبطش. وهذا الذي يفيد في الملوك، ملوك الدنيا لا ملوك الأنبياء وملوك الرسل. فقد كان سليمان وداود ملكين من نوع آخر، ملكين نبيين رسولين، وليست هذه صفة لغير من كان نبيا ورسولا. ارجع إليهم بهديتك بما أعطوك، لا حاجة لي فيها، فليفرحوهم بها وليتيهوهم بعددها، وأخبرهم أني سأرسل لهم جيشا وجندا لا طاقة لهم به وسأخرجهم. أكد ذلك باللام المقدمة الموطئة للقسم، وأكده بنون التوكيد الثقيلة لأخرجنهم، أي من قريتهم وبلدتهم، ما تخوفت منه بلقيس، من خاف من شيء سلط عليه، فلقد هددت بنفس ما خافت منه وأنذرت به قومها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قد توعدهم سليمان بجيشه القوي اللجب وبأنواعه من الجن والإنس والطير والدواب، وأنها إذا لم تأتي صاغرة مستسلمة خاضعة لأمري وسلطاني سآتي بها مقهورة مجبرة ذليلة، أما سأرسل لها جندا لا طاقة لها بهم ولا بمقاومتهم، ولأخرجنها وهم أيضا، لأخرجنها هي وقومها، ليخرجنهم من أرضهم من دولتهم من إقليمهم اليمن أذلة، لا عزة ولا سلطان ولا مال ولا جاه، لا يأتون راكبين الخيول المطهمة ولا الإبل المرفاة، ولكنه يأتي بهم في السلاسل والأكبال حفاة عراة الرأس. وهذا معنى أذلة وهم صاغرون، في ذل وصغار، في ذل واحتقار وهوان، ليس هو مما يليق بالملوك عندما يكونون مالكين أمر أنفسهم. فعلى هذا سليمان، وكان الرسل إليها هذه المرة هم رسلها إليه، من أتى من رسلها ووفودها بهذه الهدية العظيمة عندها ذات الشأن والثراء والحضارة الكبيرة، أرجعها لها وردها في وجهها، وبعث ينذرها مع هذه الوفود، إن لم تأتي سيبعث لها جندا يأتي بها وبقومها أذلاء صاغرين. ثم بدا لسليمان وفكر تفكيرا آخر يليق بالأنبياء هذه المرة لا بالملوك، ولكنه يقهر الملوك أكثر ويذل الملوك أكثر، ويعلم الملوك أن ملوك الأنبياء والرسل هم من القوة والسلطان والمعجزة والقدرة ما ليس لملوك الأرض مهما كانوا أكاسرا أو أباطرا أو ملوكا عظماء في الأرض، فيبقى الملوك الأنبياء يبقون شيئا آخر. وإذا بسليمان يلتفت في ملئه في كبار قومه في قادته فيقول، قال يا أيها الملأ، قال سليمان، قال يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فأراد سليمان هذه المرة أن يأتي بذلك العرش العظيم الذي طالما تاهت به وتفاخرت به وتعاظمت به، سيكون هديته له، لا تلك الجواري ولا تلك الخدم ولا ذلك الذهب والفضة، هذا العرش الذي افتخرت به وجاء الهدهد يحكي من قصصه وغرائبه وذهبه وزبرجده وأنواع حجارته الكريمة ما لا يكاد يكون مثله عند أحد. يا أيها الملأ، أيها الأشراف، أيها الأمراء والكبراء من دولتي ومن رعيتي ومن أتباعي، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وهو قد توقع بما هددها به وأرسله مع رسلها ووفودها أنها لن تقاومه ولا طاقة لها بمقاومته ومحاربته وأنها آتية إليه لا محالة. وقال المفسرون وقد علم سليمان ذلك، وأن عندما جاء الرسل فقالوا عن سليمان ما قالوا، قررت المجيء إليه هي وكبار قومها وأعظم ما كانت تخاف عليه عرشها، ففككته وجعلته في عدة غرف من القصر وتركت عليه حرسا شديدا شديد الأيدي في نفوسهم وكثير السلاح وتنوعها حراسة لهذا العرش، وجعلت نائبا عنها في إدارة المملكة كشأن الملوك عندما يخرجون عن حدود دولتهم وأرضهم. أيكم يأتوني؟ فبلغ الخبر سليمان، وإذا بسليمان وهي جاءت بلا عرش وستأتي بلا عرش، فأراد أن يفاجئها سليمان بأن تأتي إليه ويتجد عرشها قد سبقها. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أن يأتوني مستسلمين خاضعين أذلاء صاغرين لتنفيذهم وعيدي وتهديدي دون حاجة للقتال ولا إلى موت جندي واحد، لا من جيش سليمان ولا من جيش بلقيس. فاستجاب إليه عفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت أي داهية أي شيطان أي مقتدر بوسائله وأشكاله وأنواعه، شأن عفاريت شياطين، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي في ثواني. إنسان إذا جلس وقام كم يستغرق قيامه من جلوسه؟ لا يستغرق ثواني فضلا عن دقائق. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي، قوي ذو قدرة على أن آتيك به، على كثرتي على ثقالي وكثرة ذهبي، ولا شك أنه يزن الأطوان. ثم أنا أمين، سوف لا أخونك في جوهرة ولا زبرجة ولا لؤلؤة ولا أي شيء يتعلق به، سآتيك به بين يدي مع قوة واقتدار على ذلك وأمانة كاملة في حليه وفي حلله وفي جميع ما عليه دون أن أخونك في شيء. وإذا سليمان لم يكتفي بذلك، أراد من يأتيه به في زمن أقرب وفي زمن أسرع من هذا الذي قاله العفريت. وإذا بالثاني يجيب فيقول، قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما كاد ينتهي من الكلمة حتى أحضره وجد بين يدي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ما كاد يأمر حتى أصبح العرش مستقرا وقائما وجاثما بين يدي سليمان، فنادى شاكرا لله وقال هذا من فضل ربي. قال الذي عنده علم من الكتاب من هذا؟ اختلفوا فيه اختلافا طويلا عريضا، فقال الأكثر إنه جني وعنده اسم الله الأعظم، وقال البعض إنه إنسي وهو كاتب يده الخاص، وذكروا لهذه أسماء، وكل ذلك على اختلافهم فيه لا معنى له، والحكمة ليست في أسمائهم، وتفاصيل القصة لا نجدها وهي باطلة إلا في قصص بني إسرائيل وإسرائيلياتهم. الحق ما قاله الله وما زاده بيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أسماء الهدهد وقد سموه بعدة أسماء، أما اسم النملة الذي خاطبوه به، أما اسم العفريت وما قالوه عنه، أما اسم هذا وما قالوه عنه، فتلك كلها زيادات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا حاجة لمغزى القصة، لا حاجة في مغزى لهذه التفاصيل، ولذلك الله لم يذكرها ونبيه لم يذكرها صلى الله عليه وعلى آله. ولكن يبقى الذي يلفت النظر، وقال الذي عنده علم من الكتاب، ما هو هذا العلم؟ قال البعض وهذا الجمهور عنده اسم الله الأعظم، ولكن على أي شيء اعتمدوا في هذا التفسير؟ وللتفسير أصول، أن تفسر الآية بالآية أولا، فإن لم توجد فبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد فبما أجمع عليه الصحابة، فإذا لم يوجد فبما قالته اللغة العربية المنزل بها الكتاب مفردات وجملا وصيغا وتعابير. آية تفسر هذا لم تجرد، حديث يشرح ذلك لم يرد، إجماع من الصحابة لا يوجد، توجد إسرائيليات. أما كون ذلك اسم الله الأعظم أيضا ليس هذا ما مستنده، ولا يمكن الاعتماد عليه إلا هكذا افتراضا دون دليل. والله سمى ذلك علما وقال الذي عنده علم من الكتاب، نسب إليه علما، وهذا العلم من الكتب المنزلة، من الكتب الحق التي نزلت على الأنبياء قبل وبعد، فعلمها هذا العفريت أو الإنسان، والآية ليس فيها ذكر كونه عفريتا أو إنسانا، فمن قال عفريت الآية لم تقل ذلك إلا على الأول، ومن قال إنسان الآية لم تقل ذلك لا في الأول ولا في الثاني، ولكن الآية قالت علم، والعلم نحن نعيش اليوم في واقعه، يعطاه المؤمن ويعطاه الكافر. وقد قال الحاتمي كل ما ذكر في القرآن معجزة سوف لا تنتهي الدنيا حتى يصبح شيئا عاديا ولا يبقى معجزا، وإنما كان معجزا في وقته ولحاجته ولمن أرسل إليهم. ونحن نرى اليوم أين كان هذا العرش؟ كان في مأرب، كان في اليمن، وكان سليمان كان في بيت المقدس. وكم المسافة بين بيت المقدس وبين صنعاء وبجانبها المأرب؟ كانت بضع آلاف من الكيلومترات. ونحن نرى اليوم كفارا وملاحدة استعملوا الصواريخ إلى أن وصلت إلى أعلى الفضاء، إلى الأنجوم وإلى الكواكب. وكان هذا الصاروخ في الثانية الواحدة يقطع الآلاف من الكيلومترات. وهم لم يؤمنوا بالله يوما، بعضهم مرتد بالمرة، ملحد لا يؤمن برب ولا بنبي، والبعض يؤمن بعيسى ويؤمن بمريم، فهو مشرك بالله، يعبد مع الله، يعبد مع الله البشر والخلق والناس. وتصوره لله صورة الإنسان، لا يفهم الله كما يفهمه المسلم، أنه المنزه عن كل نقص، أنه المتصف بكل كمال، أنه القادر على كل شيء. فقد تصوروا ربهم رجلا، تكيف في صورة رجل ونزل إلى الأرض، فصلبه اليهود في زعمهم ليكفر عن سيئات خلقه، فكان ما يسمى عندهم بالصلب والفداء، فداهم لما فعل بنفسه، فكان صلبا وكان فداء. زعم هذا اليهود استمسكوا به، وزعمه النصارى استمسكوا به، فكانوا جميعا بين مغضوب عليه وضال، كانوا ضلالا، كان مغضوبا عليهم. تصوروا هذا الرب الذي تخيلوه أنه غلب على أمره، وأنه صلب، وأنه تغلب عليه اليهود، ومن هنا ركب الجنون لليهود، فهم قالوا قدرنا على الرب والإله فصلبناه، وأذلنا النصارى، وهم ما أذلوا إلا أنفسهم، وما حقروا إلا كيانهم. ومن النصارى؟ ليسوا إلا جزءا من بني إسرائيل، فعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، وهو لم يرسل لأحد إلا لبني إسرائيل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وفي الإنجيل أرسلت إلى خراف بني إسرائيل. فكانوا من أنفسهم لأنفسهم قتلوا إنسانا شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هم لم يقتلوا حتى عيسى البشر ابن المرأة، فكيف يقتلون الرب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الأوهام والخرافات لا تحملها إلا عقول سخيفة حقيرة ذليلة ملعونة مغضوب عليها، سواء ممن فعل ذلك في زعمه أو من تقبله وصدق في زعمه كذلك. ماذا حدث من علم هذا الرجل؟ استطاع أن يأتي بالعرش في ثانية أو أقل قبل أن يرتد إليك طرفه، والطرف هي هذه الأجفان، قبل أن تحرك طرفك وتنظر أمامك أو خلفك أو عن جوانبك. في هذه اللحظة أكون قد أحضرت العرش لك، وفعل هذا فعلا، وإذا به يجده بين يديه، وهو لم يرد الكلمة بعد ولم يجبه عن جوابي، أفعل هل أفعل وهل أقبل فعل هذا أو لا أقبله، وإذا بالعرش بين يدي. فالإتيان بالعرش اليوم أو بشيء من صنعاء إلى بيت المقدس لا يعتبر معجزة ولا يعتبر شيئا عظيما. وهكذا صدق الحاتمي في أن كلما ذكر في القرآن معجزة لا تنتهي الأيام حتى يصبح شيئا عاديا. إذن هذا العلم قد يكون هو هذا العلم الذي بين أيدينا، علمه الله لذاك من كتاب الله، من وحي الله، بصادق علمه وطلبه وفراسته. وقد يكون علما لدنيا، كالعلم الذي أكرم الله به الخضر صاحب موسى، وكالعلم الذي أكرم الله به خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان سيد العلماء وإمام العارفين، علم ما لم يعلمه أحد في الخلق، ولا يعلم ما يعلمه هو، لا يعلمه إلا الله ويزيد الله. وكل ذلك من علم الله، وكل ذلك من فضل الله، إن فضله كان عليك كبيرا، كما قال له ربه وامتن عليه جل جلاله. يبقى نقول هذا علم لا نستطيع أن نقطع بأنه كان اسم الله الأعظم، على أن أقواما قالوا أغرب من ذلك، قالوا كان سليمان نفسه جاء إليه هذا الرجل وقال له يا نبي الله من أكرم منك؟ ومن أشرف منك ومن نبي الله ورسوله بيننا. فإذا أنت الذي تستطيع ذلك، مد يديك واضرع إليه وقل يا رب فسيستجيب لك. قال فدعا فاستجاب الله له فجاء العرش. ولكن سياق الآية لا تدل على هذا بحال. عندما عرض على سليمان أن يأتي به ذلك العفريت قبل أن يقوم من مقامه، التفت للحاضرين وقال أريد ثمنا أقرب من ذلك وأسرع من ذلك. قال تعالى فقال الذي عنده علم من الكتاب، وصفه بأن عنده علم، بأن عنده علما وعنده معرفة من الكتاب. ولا شك مثل هذا لا يكون إلا في كتاب من كتب الله، وفي وحي من وحي الله، وفي حقيقة من الحقائق. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وإذا بالعرش قد جاء به، ذهب هذا الذي عنده علم الكتاب فتح تلك الغرف بمغاليقها وأعاد تركيب العرش قطعة قطعة، وأعاد إليه جواهره ولآليله إلى أن أتى به على شكله كما تجلس عليه عادة بلقيس، وضعه بين يديه. وإذا بسليمان يريد أن يفاجئ بلقيس بما لا يخطر لها ببال ويفاجئ قومها، فأمر الجن بأن يبنوا له قصرا من الزجاج وأن يتخلل هذا القصر المياه وأن يخلط المياه بأنواع الحيتان وبأنواع الهوام البحرية من ضفادع وما إليها، فأتموا ذلك خلال أيام. أما الطريق من صنعاء إلى بيت المقدس كان شهرين، على الدواب، على الإبل، على الخيل، على البغال. قال هذا من فضل ربي. ثم نادى سليمان شاكرا لله على أنعمه، حامدا لله على ما أكرمه به ونصره على بلقيس، ليبلوني أأشكر أم أكفر. نبي الله يبقى نبي الله، لا يطغيه جاه ولا مال ولا أي شيء في الوجود إلا الله وحقيقة في عبادته جل جلاله. ليبلوني، ليختبرني، ليفتنني هل سأشكر النعم أكفرها وأجحد بها. ثم عاد فقال سليمان وهذا من مغازي القصة ومن حكم القصة، والكلام يلقى على أتباع النبي في أيامه عليه الصلاة والسلام، من آمن ومن بقي على كفره. هؤلاء الذين أصروا من كفار قريش وكفار بقية الجزيرة وأن الله يصنع ما يشاء ويقدر على ما يشاء، وانظروا ماذا جرى. ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أقدر من سليمان وأقوى من سليمان، ومملكته ودولته كانت العالم كله، مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها. أما سليمان لم يكن إلا نبيا من أنبياء بني إسرائيل فقط، ونبينا أرسل إلى الأبيض والأسود، إلى العربي والعجمي، وبقيت رسالته مستمرة مسترسلة إلى يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولم يكن هذا لسليمان، وانتهت نبوءة سليمان بموته كما انتهت نبوءات من مضى بموتهم، وأصبحوا أعلاما في التاريخ، أنبياء مكرمين فعلى الرأس، ولو لم يذكرهم الله ويكرمهم الله في كتابه لما علمنا عنهم ولما قبلنا الكلام عنهم من بني إسرائيل، لعددناهم كبقية قصص بني إسرائيل. ولكن بما أن الله كرمهم وذكرهم في كتابه الخاتم القرآن الكريم وأشاد بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن آمنا بهم واحترمناهم وقدرناهم، ولكن رسالاتهم ونبواتهم انتهت، نسخت ومسخت قبل النسخ، ولم تبق إلا الرسالة المحمدية ووحدها. ختمت الرسالات السابقة والنبوءات السابقة، ولن تأتي بعدها نبوءة ولا رسالة قط. ومن زعم الإيمان بنبي قديم أو جديد وادعى يبقى كاذبا، يبقى كافرا، يبقى مشركا، كما زعم ذلك كذبه قديما وحديثا. وآخر هؤلاء الكذبة هذا الخبيث القادياني، هذا العميل الفرنسي الإنجليزي، هذا المجرم الخائن المرتد، هو جميع أتباعه. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. يقول تعالى، يقول سليمان ويعيد الله قوله، من شكر، الله غني عن الخلق عن إيمانه، كما في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل لما نقص ذلك من ملكي شيئا. وإنما هي أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا الآن يقول سليمان ويعيد الله عنه ذلك جل وعلا. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، هو الذي أكرم نفسه، هو الذي جدد شكره وحمده، هو الذي عبد الله في شكره وفي حمده وفي الثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه جل جلاله. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. ومن كفر وجحد النعمة فالله غني عن شكره، غني عن حمده، غني عن ثنائه. وإنما هي أعمال لكم، فمن شكر شكر لنفسه وقدم الخير والثناء لنفسه، ومن كفر أيضا إنما كفر بنفسه، هذا له الجنة وذاك له النار وله اللعنة والخلود في جهنم والعذاب. قال تعالى، قال نكروا لها عرشها، حكى عن سليمان وقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. حضر العرش، الأيام تمضي، بلقيس آتية، جندها معها، نفسها تحدثها بالأحاديث، ماذا ستكون النتيجة؟ ولكن لا شك أنه خطر ببال الكثير، أما أن تجد عرشها قد سبقها، فلن يخطر لها هذا ببال. قال سليمان نكروا لها عرشها، غيروه وبدلوه، زيدوا فيه وانقصوا، حتى يصبح كأنه ليس عرشها، حتى تستنكر شكله. نكروا لها عرشها ففعلوا، فسودوا ما كان أخضر، وخضروا ما كان أسود، وحمروا ما كان أبيض، وبيضوا ما كان أحمر، ونقلوا الجواهر من جهة وضعوها في جهة، وهكذا إلى أن كاد يصبح عرشا غير عرشها الذي يعرف. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. هل تهتدي لهذا التنكير؟ هل تنتبه بأن العرش عرشها؟ ولكننا حاولنا أن نختبر ذكاءها وفطنتها وإدراكها وفهمها، ولكن سليمان امتحنها كما يمتحن الأستاذ التلميذ، فنجحت وفهمت وأدركت وأجابت القوم جوابا، لا من أنكر ولا من وافق، لأنها شعرت بشيء شبيه بعرشها، ثم أدركت أن عرشها لا تظن أن له نظير في الأرض حتى ولا عند سليمان، وكان الأمر كذلك. أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون؟ جاءت بلقيس، نكر العرش، غير وبدل، زين فيه ونقص. قال تعالى فلما جاءت قيل هكذا عرشك هكذا عرشك قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. جاءت بلقيس وصلت وأدخلوها على المكان الذي في عرشها، فقيل لها يا بلقيس أهكذا عرشك؟ أعرشك يشبه هذا؟ قالت كأنه هو، لا استطاعت أن تقول هو لأن هذا لا يخطر لها ببال. ما الذي أخذه من هناك وأتى به بهذه السرعة؟ من الذي فتح المغاليق والغرف؟ من الذي جمعه بعد أن تركته قطعا صغيرا؟ كيف أخذوه من الحرس وهم مسلحون أقوياء أشداء في حراسته ليلا ونهارا؟ ولكنها مع ذلك قالت هذا يقول إنه نبي، مضاف إلى أنه ملك عظيم، قد يكون ذلك الله أعلم. فقالت كأنه هو، لم تقل ليس هو ولم تقل هو بالقطع. وقال سليمان يشكر الله ويعترف بإحسانه ويعترف بإفضاله، فقال أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أعطانا الله من العلم والمعرفة بالملك والحضارة وصنع العروش ونحن نتلو هذه الآية الكريمة. قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها يقول سليمان وكنا مسلمين. زيادة على العلم الذي سبقناها به، كنا نحن مسلمين وكانت هي مشركة يتعبد الشمس. ثم قال ببلقيس وصدها ما كانت تعبد منه، ولكن وهي مشركة ما الذي حدث لها؟ لماذا لم تكن موحدة؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين الذي صدها عن التوحيد وعن الإيمان بالله وعن الإسلام، أنها نشأت في قوم كفرة مشركين يعبدون الشمس لا يعبدون الله، فكان ذلك الذي صدها ودفعها وأبعدها عن الإيمان وأبعدها عن التوحيد. وظنت الناس جميعا مشركين عبدة للشمس وللأوثان ولخلق الله دون الله. وأخيرا قيل لها زد، قيل لها ادخل الصرح. تم الصرح الذي قصصت عنه، وأن سليمان أعد لها قصرا مشيدا كله من زجاج من قوارير جمع قارورة من زجاج وباللور، وأدخل فيه المياه يتخلله الحيتان وأنواعها وحشرات البحر وأنواعها. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، أرادت الدخول كما أمرت بذلك وظنت أن سليمان يريد أن يغرقها، يريد أن يقتلها بالماء غرقا، ولكن ماذا تصنع؟ هي الآن أسيرة بين يدي سليمان ويفعل بها ما شاء لو شاء. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة لما رأت الصرح وأخذت تريد المشي عليه في ساحاته ومباحاته، حسبته بحيرة، حسبته ماء جارية، حسبته جداول ومياها، ورأت بعيونها الحيتان تتلاعب والضفادع تقفز. ماذا ستصنع؟ تقدمت وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابها، أو حتى إذا ما تلبسه لا يزيد في نكبتها فتغرق لثقله، وجاءت بألبسة الملوك من الحرير والديباج والحلي والحلل، ولعلها ظنت أنها ستأثر سليمان بذلك وستؤثر في سليمان بذلك. فلما رأت رأت الصرح، والصرح القصر أعظم ما يكون، أعلى ما يكون، أوسع ما يكون. فلما رأته حسبته لجة، ظنته لجة، ظنته بحيرة، ظنته جدولا وماء، فكشفت عن ساقيها قال الساق هو ما تحت الركوة من خلف، كشفت عن الساقين، وهنا وجدنا طرائق للإسرائيليات للتلاعب بهذا. قلنا بالأمس زعم الكثير من المفسرين دون عودة لدليل من آية أو دليل من حديث أو إجماع من الصحابة أن بلقيس كان أبوها إنسيا وكانت أمها جنية، قالوا وكان أثر ذلك يظهر في ساقيها وفي قدميها، كان قدماها أشبه بقدمي حمار هكذا زعموا، قالوا لأن قدمي الشيطان قدمي الجن هكذا، وكان ساقاها من الشعور كرجلي حمار كذلك، وأن سليمان عندما سمع عنها أراد الزواج بها ولكن أزعجه أن تكون رجلاها رجلي حمار وأن يكون شعر ساقيها شعر ساقي حمار، فتحايل بأن بنى هذا القصر، فكشفت عن ساقيها إلى أن رأى الساقين، هل هي جنية؟ هل شعر؟ هل ساقا رجليها كله شعر كرجلي الحمار؟ هذا لا يليق بنبي الله سليمان، ولكن اليهود لعنهم الله يشتمون أنبياءهم ويلعنون أنبياءهم، وقالوا عن سليمان كفر، واتهموا لوط في عرضه وشرفه مع بناته، واتهموا داود أبا سليمان أنه رأى جارة له فأرسل زوجها للموت ليأخذ له زوجته، وقالوا من الغرائب والعجائب، وهذا مثبت في التوراة، ويزعمون أن الله أوحى به وأنزله، وكنا أكرم لأنبيائهم منهم وأكثر احتراما لأنبيائهم منهم وأكثر إجلالا وتكريما لأنبيائهم منهم، بل وتجاوزوا ذلك لعنهم الله إلى أن تكلموا عن الله جل جلاله كلام كافر مشرك مرتد قذر، وبعض ذلك قد قصه القرآن عندما زعموا وقالوا عن الله جل جلاله إنه فقير نحن أغنياء، لعنهم الله وأخزاهم. هكذا الآن زعموا عن سليمان وتخيلوه ملكا من ليس حتى من الملوك الصالحين الأتقياء، من الملوك الفسقة، وأن كل ما فعل لا يراب لا في إيمان ولا في إسلام، وإنما أراد أن يستجر إليه بلقيس ليتزوجها وليتملكها وليأخذ عرشها ويستولي على أرضها. شأن الملوك عندما يريدون توسعة دولهم وغناء خزائنهم، وليس هذا فعل الأنبياء ولا فعل الرسل، ولكن اليهود وهم قوم فساد وقوم فاحشة وقوم كفر، فهم يجعلون الفساد ويجعلون الكفر والفاحشة دينا، وجعلوا أئمة ذلك أنبياءهم فوصفوهم بذلك ليكونوا قدوة لهم ولأمثالهم، أخزاهم الله وجدد عليهم لعناته وقد فعل. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قال لها سليمان ليس لجة ولا بحيرة ولا جدولا، ولكنه صرح ممرد مملس مبني مشيد من الزجاج من القوارير، جمع قارورة، والقارورة قيل لها قارورة لأنها من زجاج، وهو من أفخر الزجاج بما يسمى اليوم طاوس أو ما إليه. إنه صرح ممرد من قوارير، وإذا بملكة اليمن بلقيس ترى ذلك، وهي المرأة المشركة، وهي امرأة في نفسها، تعاظم الأمر إليها رأت عرش سليمان عرشها وأعظم، رأت قصره بشيء لم يكن يخطر لها ببال. ثم يظهر أن سليمان استقبلها بتكريم لأنها جاءت مستسلمة دون حرب ولا قتال، فما كانت تدخل للقصر وترى ما فيه من أنواع الرفاهية وأنواع النعيم وسعة القصر وجماله وأناقته وحضارته، حتى صاحت. ماذا قالت؟ قالت ربي إني ظلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإذا بها تعترف بأنها كانت ظالمة لنفسها، أي مشركة، ظلمت نفسها حيث أشركت بالله الرازق الخالق المعطي المانع المحيي المميت جل جلاله. فهي اعترفت بأن سجودها للشمس وعبادة قومها للشمس كانت شركا وظلما وعدوانا، وهي لذلك تتوب إلى الله وتؤمن مع سليمان وتعلن إيمانها برب سليمان ودين سليمان ومن ربه رب العالمين، ربها ورب الأولين ورب الآخرين ورب أرضها وقومها. الله أنهى القصة هنا. ماذا حصل بعد؟ وماذا قال القصاص الإسرائيليون؟ قالوا عندما رأى رجليها سليمان رأى على أجمل ما تكون أنثى، ورأى على أجمل ما تكون شابة فارعة، ولكن سأه أن يجد في ساقيها شعرا، فنادى الجن أن أزيلوا هذا الشعر وأتوا بالموسى. فامتنع فيها من استعمال الموسى وقالت لا أستعملها. فقال سليمان للجن أتونا بشيء غير الموسى، قالوا فأتوا بالنورة وهو طين أو تراب يوضع في الحمام على الشعر، وإذا بالشعر يتهار ويسقط. فرأى إذا كساقيها من أجمل ما يرى فحل ورجل. قالوا بعد ذلك تزوجها وأولدها وأصبحت ذات شأن عند سليمان. من قال هذا؟ القرآن لم يقل، النبي لم يقل عليه الصلاة والسلام، الصحابة لم يروى عنهم جماعيا، روي عن بعضهم، وهم عادة هؤلاء الذين روى عنهم يسمعون من وهب المنبه ومن كعب الأحبار ومن عوف الشامي. هؤلاء كانوا يهودا فأسلموا وملأوا صحائف التفسير وصحائف العلم كما قال ابن كثير بالغرائب والعجائب والأكاذيب والأباطيل التي لا حقيقة لها في نفس الأمر، ويقولون عن ذلك هكذا في الكتب القديمة، وقرأنا في التوراة وقرأنا في الإنجيل، وهم يكذبون. لا يوجد ذلك في التوراة وهي معلومة بين الناس، ولا في الإنجيل وهي معلومة بين الناس، ولكنهم أرادوا أن يغربوا هذا من صدق في إسلامه. وأكثر هؤلاء الذين زعموا الإسلام كانوا منافقين كذبة دعوا الإسلام وهو منهم بريء. وقال قوم وهو الأشبه بفعل الأنبياء والمرسلين. سليمان لم يلتفت لها، ولكن عرض عليها أن يزوجها بمن تشاء من قومها. قالت يا نبي الله أملكة تتزوج رجلا؟ قال نعم، ولا بد من الزواج، ولا يصح أن تعيش امرأة بلا زوج. قالت إذا كان هذا لا بد منه فبذي اليزن أحد ملوك اليمن من قومها المستقل بمقاطعة وإقليم. فأرسل خلفه سليمان وزوجه بها وأعادها لأرضها وسلمها عرشها، وآمنت أمتها وأصبحت أرضها على يد سليمان أرض إيمان وتوحيد بالله. لم يطمع في عرش ولم يطمع في امرأة، وقد كانت له 100 زوجة حرة والمئات من الإماء، فماذا عسى أن تكون بلقيس؟ الذي وصفها الحسن البصري بالعجوز الشمطاء ذات ثديين المتضاربين كأسداء الماعز. فماذا سيطمع سليمان في واحدة بهذا الشكل؟ ولكن من قال هذا من إسرائيلي بقي يصف جمالها كما لو كانت ليلى توبة، كما لو كانت القمر نفسه قبل أن يرى ويعرف أنه أرض من الأرض. ولذلك سليمان الشأن فيه وفي مقام نبوته ومقام رسالته أنه لم يطمع بها ولم يتزوجها ولم يأخذ عرشها ولم يأخذ بلدها. وهذا أيضا روية عن أقوام أشبه بأن لا تكون روايات إسرائيلية، لأن من صفة القصة الإسرائيلية أن يكون فيها التعجيب والتغريب وما لا أصل له من كتب سماوية أو كتب معقولة. فلما رأت حسبته نجية وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. فصاحت عند ذلك قائلة قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وإذا بها تأتي أولا مستسلمة خاضعة لأمر سليمان، وبعد ذلك آمنت بالله خالقا ربا معبودا وحده، آمنت بسليمان رسول من رسل الله. وأما الملك وأما الجاه وأما المال فظل زائل وعرض ثان، ولم يكن شرف سليمان في ملكه ولا في جنه ولا في حضارته، ولكن كان في نبوءته ورسالته وعصمته. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. ولقد وندخل مرة أخرى بعد قصة صالح مع قومه ثمود في سورة الشعراء، ندخل مرة أخرى ونحن في سورة النمل لذكر شيء مختصر منها لم يذكر في سورة الشعراء. فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أرسل الله صالحا نبيه وعبده ورسوله إلى قبائله وعشائره ثمود، ووصفه بأخيهم لأنه ابن عشيرتهم وابن نسبهم، وليس أخا في الدين ولكنه أخ في الدم والنسب. فأرضهم وبلادهم الحجر بين حدود الحجاز وحدود الأردن، وهذه الأرض وصلها صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ورأى جنده وأصحابه قد أخذوا من مائها فعجنوا به وطبخوا به واغتسلوا به وشربوا بعضه. فلما رأى ذلك وحضر صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأمرهم بأن يطرحوا الخبز فلا يأكلوه ويسلموه للإبل، والطبخ أن يهرقوه كذلك ولا يأكلوه وأن لا يشربوا من هذا الماء، هي أرض قوم قد غضب الله عليهم. فيجب إذا وصل الإنسان لها أن يعتبر بها ويبتعد عنها حتى لا يلعن لعنتهم ويغضب عليه غضبهم. أرسل الله تعالى إلى ثمود أخاهم صالحا، هو عربي وكان ذلك في جزيرة العرب، ولكننا نقول هذا ونحن لا نتأكد، بل نكاد نعتقد أن أيام ثمود وأيام صالح لم يكونوا يتكلموا بهذه اللغة العربية التي نتكلم بها، ولذلك لم يعد من رسل العرب ولا أنبيائهم. وأرض الله يسكنها من شاء من عباده والعاقبة للمتقين. وما استقرت لغة العرب في هذه الجزيرة المكرمة إلا أيام جرهم وما قبل إبراهيم عندما أتى بولده إسماعيل، فتجددت العربية ولغة العربية بإسماعيل بعد أن صاهر جرهم وتوالد بينهم وأصبح يتكلم لغتهم. ومن هنا يقولون العرب العاربة والعرب المستعربة. العاربة بادت وانتهت ولم يبق منهم أحد، ومن بقي بعد ذلك هم العرب المستعربة من أولاد إسماعيل. ولذلك الله عندما يذكر إسماعيل وإبراهيم يقول أبوكم أبيكم إسماعيل أبيكم إبراهيم. وعرفنا في كتب التوراة وكتب الوحي السابقة وكتب التاريخ القديمة بأننا أولاد إسماعيل وبأننا الإسماعيليون، ونحن إسماعيليون ونحن إبراهيميون ونحن عرب. وأشرف شيء نتشرف به أننا مسلمون على ملة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. أدامنا الله على ذلك وحشرنا على ذلك وجعلنا في حزب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. يا هؤلاء أن اعبدوا، أن المصدرية تسبق مع ما بعدها أي أرسل صالحا إلى قوم ثمود بعبادة الله، أن يعبدوا الله وحده، أن يتركوا الأوثان، أن يتركوا الأصنام، أن يتركوا عبادة غير الله أو شيء مع الله. وكانت ثمود من القبائل والأمم والشعوب القوية في نفسها ذات الحضارة البليغة، وكانوا ممن اتخذوا القصور في الجبال، حفروا الجبال اتخذوا منها قصورا لأنها في أيام الحر واشتدابه وأيام القيظ وهذا الشمس عندما يكون الإنسان داخل الجبال يكون على غاية ما يكون رطوبة وبردا أو ما يشبه لذلك. وهذا الشيء لا أزال أعرفه في المغرب في الكثير من البوادي، ينحتون من الجبال بيوتا، يجعلون بيوتهم داخل الجبال وهي على غاية ما يكون من الأناقة والسعة والحضارة وأدوات ما يحتاج إليه الساكن والمقيم. وقد وجاء في الآية ينحتون الجبال بيوتا وينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون الجبال بيوتا أي يجعلون البيوت داخل الجبال، الجبل نفسه ينحتونه ويجعلون منه قصرا ودارا وبيتا ومركزا. وينحتون من الجبال بيوتا يأتون إلى الجبل فيقتطعون حجارته وجلموده ويصنعون منه منه القصور والدور. وكانت الدور قبل ذلك كانت من اللبن ومن الطين ومن الطوب، وهذه عندما يشتد الحر وتشتد أشهر الصيف تصبح ملتهبة كأنها الجمر، وأما الحجر فيدفع البرد. أما بناؤنا الحاضر هو يصلح للبلاد الباردة في أوروبا وغيرها، أما هنا هذا الحديد وهذا البرصلان عندما تدخله الشمس والحرارة يصبح قطعة من الجمر، قطعة من الحر. في النهار حر وفي الليل، وإذا بهذه البيوت وهذه الأبنية تعطي الحر كما يعطي دش ماء تعطيه حرارته. أما الأبنية القديمة التي كانت تبنى في مكة والمدينة بل وفي جميع جزيرة العرب كانت هي أصلح في بناء والتشييد والسكن، يجعلون الحيطان واسعة ويجعلون لها مخارج للهواء. ولا يزال بعض ذلك اليوم يدخل الإنسان لا يحتاج إلى مكيف ولا إلى مروحة ولا إلى ثلاجة، الماء في دقائق يجعلونه في تلك الجرات الحجرية أو الطوبية، فإذا به يصبح ماء عذبا زلالا باردا أحسن من الماء الذي يشربه من الثلاجات. والسكن كذلك بما يتخلله من هواء. وهكذا من ذلك الوقت انتبهت ثمود فكانت تجعل بيوتها في الجبال وجدتها وتجعلوا من الجبال بيوتا ينحتون صخورها وأحجارها ويتخذون ما يناسب الأرض الحارة. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. عبد الله البعض وآمن بالله البعض، فئة فرقة وبقيت على كفرها البعض الآخر والأكثر. أنا غدا إن شاء الله عندي سفرة المدينة بحول الله، لكن السبت إن شاء الله نبتدئ، وأرجو أن أتمم سورة النمل أرجو قبل أن نسافر، عندي سفرة للخارج بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وعن المنافقين واسحق نفاقهم. اللهم أعلي كلمة المسلمين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أعذنا لطاعتك، اللهم أعذنا لدينك، اللهم أعذنا لنبيك، اللهم أعذنا لسنتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، والحمد لله رب العالمين. أجينا شريف على بكرة بس. مرحبا.